أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تمنع النفس صنع سلام منبع عذب نقي يرتوي من الأنام بينات جعى منها النور وانزاح الظلام بينات من هدى خير الكلام. সালামুল্লাহি আলাইকুম ওয়া রাহমাতুহু ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আসসালাতু ওয়া সালামু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দু, আইয়ুহাল মুশাহিদুন, আইয়ুহাল মুমিনুন, আইয়ুহাস সাইমুন, ওয়াকফাতুনা হাযাল ইয়াউম ফি মাফহুম আত-তাদাব্বুর ওয়া দিলালাতি আত-তাদাব্বুর হাওলা আয়াতিন আযীমা ফি ওয়াসাতি আয়াতিস সিয়াম। হাল তাদাব্বারতুমুহা, হাল তাসাআলতুম লিমাযা জাআত হাযিহিল আয়া ফি ওয়াসাতি আয়াতিস সিয়াম? ইস্তামিউ লি হাযিহিল আয়া। وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. انتبهتم لهذه الدلالة؟ تدبرتموها؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفع يوم. سبحان الله، آيات الصيام قبل ثم هذه الآية ثم آيات الصيام. تدبرتم؟ تساءلتم؟ لماذا؟ لأن من أفضل مواطن الدعاء من حيث الزمان هو رمضان، ولذلك جاءت هذه الآية إشارة. وأنتم تصومون؟ الصيام الذي أمر الله به كتب عليكم الصيام؟ لا، انتبهوا، انتبهوا إلى الدعاء، وهو فرصة عظيمة. لديكم حوائج تريدون أن تقدموها وتسألوا ربكم، فاستثمروا رمضان هذا الشهر الكريم. نعم، ما أحوجنا لهذه الآية أيها الأحبة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. في الصيام والذكر والتكبير وقراءة القرآن كلها وردت، فليستجيبوا لي. نعم، هنا يستجيب الله لكم أيها الأحبة. الدعاء عظيم جدا، الدعاء هو العبادة. ويخطئ البعض ويقول الدعاء مخ العبادة، هذه لفظة ضعيفة. الصحيح الدعاء هو العبادة. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون، ما قال عن دعائي، عن عبادتي. فإن من أعظم العبادة هو الدعاء، لأن فيه الذل والخضوع والتضرع. ولذلك هناك حالات للدعاء وأزمان إذا اجتمعت كانت سببا لإجابة الدعاء. مثلا من الأحوال الصيام، أي أن تكون صائما في رمضان أو غيره، هذه حال بالنسبة لك. من الأزمان شهر رمضان، هذا زمن. كذلك من أيضا المكان المساجد أو الحرم، فكيف إذا اجتمعت هذه الأحوال والأزمان والمكان؟ كيف إذا كنت في بيت من بيوت الله، كنت في الحرمين في مساجد الله جل وعلا، وأنت صائم وفي رمضان ودعوت الله جل وعلا، اجتمعت الحال والمكان والزمان. كلها اجتمعت، والله ما نظن بربنا إلا خيرا، ادعوني أستجب لكم. لاحظوا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. عجيبة آية في سورة آل عمران، في سورة الأعراف، آية عجيبة، لما قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فكأن أيضا عدم الدعاء الشرعي نوع من الإفساد في الأرض، وكأنه لا يتم الإصلاح في الأرض إلا بالدعاء، أحد أركان الإصلاح والدعاء. فهذه آية عجيبة، ويخطئ كثير من الناس في بعض دعائهم ويقول اللهم إنني لا أسألك رد القضاء ولكنني أسألك اللطف فيه. هذا خطأ، خطأ، فبين العلماء هذا الخطأ، فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء كما في الصحيح. لماذا لا تسأل الله رد القضاء؟ بل اسأل الله رد القضاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وما كان الله يعذبهم وما عذبهم وهم يستغفرون. ولما قال الله جل وعلا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، بعد ذلك جاء قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. إذا كان الدعاء ينفع الكفار، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، إذا كان الدعاء والاستغفار يمنع من نزول عذاب الله، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار يمنع العذاب، يمنع نزول البلاء، فما هي حجة أولئك الذين يقولون اللهم إننا لا نسألك رد القضاء ولكننا نسألك اللطف فيه؟ خطأ، بل نسأل الله أن نرد القضاء إذا كان سيئا، وهو حكيم عظيم سبحانه وتعالى، وهذا من قدره الكوني ومن حكمته، وهذا يطول الحديث فيه، لكن هكذا جاءت النصوص، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء أيها الأحبة سر عجيب بين الإنسان وبين ربه. رمضان من مواسم الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى، أقرب إلينا من أي شيء سبحانه وتعالى، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيب لي. تريد أن استجيب الله لك؟ فليستجيب لي، استجيبوا لله وآمنوا به لعلهم يرشدون، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هناك موانع من الدعاء، مما يمنع من الدعاء هو الظلم. البعض يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب المرء ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت. يأتي بعض الإخوة هداهم الله ويقول والله، ويكون مريضا أو عنده مصيبة، بحثت عن حلول، عالجته في المستشفيات، حتى والله الدعاء جربته. لا لا لا لا لا، الدعاء ما يجرب يا أخي الكريم، يجرب ما في بيت العطارة، يجرب ما في الصيدليات، لا، أما الدعاء لا يجرب. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، مجرد أنك تدعو الله وأنت تجرب لا يستجاب لك، لأن من شروط الدعاء هو الإيقان. يقول عمر رضي الله عنه والله إنني لا أحمل هم الإجابة، ولكنني تحمل ماذا يا إمام؟ يا صحابي يا فاروق، ماذا تحمل؟ أحمل هم الدعاء، والله إنني لا أحمل هم الإجابة لأن الله قد تكفل بها، ولكنني أحمل هم الدعاء. فهل نحن نحمل هم الدعاء؟ هل نحن قبل أن ندعو ننظر لا يكون هناك من الموانع، من الاستعجال، أو من الظلم، أو من أكل الحرام؟ أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء، يرفع يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. بعيد أن يستجاب له، نعم بعيد أن يستجاب له. هل نحن ننظر في طعامنا وشرابنا وأموالنا ومداخلنا؟ وقد انتشر الحرام والربا في مداخل الناس وتساهلوا، كثير من هذه المساهمات التي ولج فيها الناس فيها من الشبه بل والمحرم، ثم يقول لماذا لا يستجاب لنا؟ سبحان الله، هل هيأتم المحل والمكان للاستجابة ثم تقولون لا يستجاب لنا؟ الله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فهذا الشهر الكريم شهر رمضان فرصة للدعاء، أن نبكي بين يدي الله جل وعلا، وأن نتضرع إليه، وأن ننظر لآيات الدعاء في القرآن: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إخوتي، هناك أوقات وأزمان سمعت أحد الأخوة يقول: والله إن ساعة، آخر ساعة من يوم الجمعة، أي قبل المغرب بساعة أو قريب منها، يقول: وجدت فيها من الخير، وكنت أدعو ربي حتى استحييت مما يجيبني ربي. نعم، يقول حتى استحييت أسأل الله ويجيب. إذن آخر يوم الجمعة، آخر الليل، عندما ينزل الله جل وعلا يقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل مستغفر فأغفر له؟ رمضان وآخر الليل، كيف إذا كنت في المسجد أو كنت أيضا في الحرم أو في حقيقة تجتمع فضائل الزمان والمكان، وكنت في سفر أيضا، فألحوا على الله، ادعوا لأنفسكم، ادعوا لوالديكم، ادعوا لصلاح أولادكم. وحذاري، حذاري أن تدعوا على أنفسكم أو أولادكم أو أموالكم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من حذر: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافقوا ساعة استجابة فيستجاب لكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هناك الآن من يدعو على نفسه والعياذ بالله. نعم، هناك من يدعو، ألم يقول المشركون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء؟ دعوا على أنفسهم، فانظروا ماذا حل فيهم في العقاب. فحذاري أن تدعو على نفسك أو على ولدك، أو أن تدعو على مالك، فلدعو الله أن يصلح أبنائك وإخوانك. أيضا أيها الأحبة، إذا راب في نفسك شيء على أحد أنصحك أن لا تدعو عليه. بل فيه دعاء جميل جدا استخدمه الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. عندما تقول هذا الدعاء العجيب على من آذاك وتقول: إن لم تعفو عنه اللهم اكفنيه بما شئت، وما يدريك أنها أن يكفيك الله شره بهدايته، ألا تحب ذلك؟ ماذا ينفعك إذا أهلكه الله جل وعلا؟ ادعو الله، قل: اللهم اكفنيه بما شئت، حتى لو كان عدوا، والله حكيم عليم، يعلم ما لا تعلم سبحانه وتعالى. فقل هذا الدعاء تجد انشراحا، فإن قضى الله أن يهلكه أهلك، وإن قضى هدايته كنت سببا في ذلك. ادعوا وألحوا على الله وتضرعوا إليه وأبشروا ولا تستعجلوا، ولن تخرموا إحدى شيئا، إما إجابة الدعاء أو يصرف عنكم من الشر أعظم مما دعوتم، أو تدخر لك يوم القيامة وهو أعظم. فأحسن الظن بالله جل وعلا وأبشر والله بالخير القادم، ولا تستعجل، وأيقن أجاب الله دعائي ودعاءكم. وادعوا للأمة الإسلام بالنصر والتأييد والقوة والبركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينات مثيرات من هدى خير الكلام، تمنع النفس سرورا.